الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في سورة الساجدة، أو كما كان يطلق عليها الصحابة ألف لام ميم الساجدة. هي الآية آية وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إن الخلق هو يطلق على آدم وأول الخلق، وبعد ذلك الجعل، والجعل خلق من بعد خلق، عشان كده قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وبعد كده وجعل في آية فيها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة بالترتيب اللي قلناه، السمع يسبق الأبصار، والسمع الإفراد والأبصار على الجمع زي ما قلنا قبل كده. وبعدين الآية وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. البعض برضه بيفسرها وبيفهمها خطأ، ضللنا أي تهنا، يعني خلاص كان الأرض أكلت الأجساد، بقت تراب زي الأرض، تاهت في الأجساد، خلاص ضللنا في الأرض، خلاص ما بقاش في جسد، ما بقاش في عظام، خلاص بقى من الأرض. بعد كده تيجي الساجدة، لكن في الآية ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ده المجرمون. هنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هنا الموضع الوحيد اللي قلنا فيه بيسبق البصر السمع، لأن هم لا يؤمنوا إلا بمشاهد المجرمين هؤلاء. فلما بقوا في عالم الشهادة شافوا كل حاجة، خلاص قالوا خلاص إحنا آمنا كده، آمنا وقلنا لهم ذلك. يبقى إذن قالوا ربنا أبصرنا خلاص وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. بعد كده الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هي قراءة جميلة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. بعد كده ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ما لهاش تأويل زي العذاب القبر. يعني كل العلماء ذهبوا ان هذه الآية تتكلم العذاب الأدنى عن عذاب القبر، الا بعض التفسيرات القليلة جدا قالوا العذاب الأدنى والعذاب الأكبر في الدنيا. لكن العذاب الأدنى واضح انه العذاب القبر، دون العذاب الأكبر هو عذاب الآخرة، عذاب النار. لكن الإشكالية هنا في لعلهم يرجعون، يعني البعض مش فاهم يعني لعلهم يرجعون هنا، يعني طبعا لعلهم يرجعون لما ينذروا بهذه الآية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لعلهم يرجعون، يعني لما ينذروا بهذا لعلهم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، أو لها تأويلات أخرى طبعا، لعلهم يرجعون، ما لهمش رجعة من العذابات هذه، لا الأدنى ولا الأكبر، يعني لا عذاب القبر ولا عذاب النار. وبرضو هنا الآية ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هاء الضمير هنا فجعلناه، لإما تعود على موسى عليه السلام، لما تعود على التوراة الكتاب، فمن قراءتك حيبان، لو وصلت فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني هنا أنت فاهم أن الهاء دي عايدة على موسى عليه السلام. إنما لو وقفت فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يبقى ممكن تبقى أنت فاهم أن التوراة هي الهاء عايدة على التوراة، هاء الضمير. تيجي آية أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ما قالش أفلا يبصرون هنا، لأن الكلام ده ماضي، ما هم ما حضروهوش، بيسمع خبر. إنما الآية اللي بعديها أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، لأن ده شايفينه بعيونهم. وبعد كده آية ويقولون متى هذا الفتح. الفتح هنا يعني الايه، ان الله يفتح بينهم، يفصل بينهم، اي متى؟ في القيامة، يوم القيامة. يبقى اذا متى هذا الفتح، اي الساعة، اي القيامة، يوم الحساب. قل يوم الفتح اي يوم الحساب لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. الله اعلم واعلم.